سؤالها في الحقيقة أول تجاوزناه علامات إخلاص العبادة لله. إخلاص العبادة لله هي أن يقصد بعمله الله عز وجل لا يقصد به سوى، هذا هو إخلاص العمل لله، أن لا يقصد مع العمل شيئا آخر مما يقصده الناس في أعمالهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حد الإخلاص إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا، والخالص ما هو؟ هو الذي نقي وأزيل عنه كل عالق وكل قصد غير قصد الله عز وجل وغير إرادة وجهه. ولذلك ما كان خالصا وابتغي به وجهه، أي لم يقصد به غيره، لم يرد به سواه، لم يعمل الإنسان لتحصيل مصلحة ولا منفعة ولا مكسب من المكاسب القريبة، ولا يريد بذلك مدحا ولا ثناء ولا دفع مذمة ولا منقصة، بل يريد بهذا العمل ما عند الله لا يريد سواه. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وهذا هذا هذا سمو وعلو وتحرر من كل علقة من علق الأرض وعلقة من علق المقاصد الدنيئة، لأن كل المقاصد الأخرى تهبط بالإنسان، ومنما يسمو به أن يعلق قلبه برب الأرض والسماء. فمن وضع قصده عند الله وكان أمله فيه فإنه يدرك أجرا عظيما وفضلا كبيرا، وكل ما يؤمله من مقاصد أخرى تأتي تباعا. وهذه قضية تغفل عنها كثير من النفوس وتذهب عنها كثير من الأذهان، وهو أنه الآن أنت أحيانا تقصد بعملك مصلحة دنيوية أو شيء من أمر الدنيا، كالذي يقصد مثلا ثناء الناس. نقول يا أخي اقصد ما عند الله وسيأتيك ثناء الناس، فإنه من رضي الله تعالى عنه أرضى عنه الناس ودفع عنه كل مذمة ومنقصة. لكن ثق تماما إنما أنك عندما تقصد بعملك الناس فإنك لن تنال ما عند الله. جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، ومن تركه الله فلا قائمة له، من تركه الله لا نجاح ولا فلاح ولا سعادة ولا أي نوع من أنواع البركة في عمله، بل لا يدرك مصلحة لا في دنيا ولا في آخرة. ولذلك ينبغي لنا أن نعرف أن المستفيد من الإخلاص هو المخلص، يستفيد بذلك أجرا وفضلا، يستفيد بذلك وقاية وصرفا للسوء والشر وتوفيقا للبر والخير، فإن من أخلصه الله خلص من كل سوء ورذيله. جميل.